إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حدثني الزمن مما قاله الأطباء ورأينا وسمعنا وخبرنا وجربنا أن نوم الليل لا يعدله أي نوم. إن نوم الليل متعة. الله جعل الليل لباسا والنوم سباتا. الله جعل الليل مكان وزمان زمانا ووقتا للنوم بالراحة. تنام الخلايا في الليل. لكن قل عن هذا الإنسان الذي جعل الليل نهارا والنهار ليلا، جعل نومه في النهار حيث الشمس والضياء والعمل والكدح والجد، وجعل ليله حيث السكون والدعاء والهدوء والطمأنينة جعل نهارا. فذلك تختل الصحة عند كثير من الناس ويصاب بالأرق وبالسهر وبالشرود بسبب أن يفوت نعمة النوم. إن كثير من أطباء العالم يطالبونك بأن تنام مبكرا. وجرب تنام في العاشرة أو ما قبل العاشرة، سوف تصحو قبل الفجر وتكون سعيدا في اليوم التالي مستقبلا يومك بجد ونشاط ومثابرة. فلا تفوت صلاة الفجر ولا يفوتك الذكر تلاوة القرآن وتؤدي عملك على أكمل وجه. لكن كل بالله في السهر هذا المميت. أنا أعرف شباب الآن يسهرون إلى الثانية والثالثة في الاستراحات في المملكة وفي غيرها، بل يسهرون إلى الفجر، فإذا اقترب الفجر ناموا حتى ما يتجملون، حتى ما يكلفون أنفسهم ربع ساعة يمدون حتى يصلون الفجر. شوف هذا الدبور، شوف الخذلان، يسهر إلى الفجر، شوف السهر ما هو فيه، تقليب القنوات، السهرات، القيل والقال، الضياع، الشرود، الكلام الفاري الفارغ، الهراء، وهو عمرك، أنت تنفق عمرك وتنفق صحتك وتنفق سمعك وتنفق بصرك وتنفق وقتك في هذا السهر. يا أخو متى يعني نجعل الليلة للنوم ونجعل النهار العمل؟ هذه سنة. العجيب أن أنا سافرت بعض البلدان ينامون من التاسعة ليلا، في أوروبا منها ألمانيا ميونخ، ووجدت بلاد العرب يسهرون حتى من عنده دوام ودرس يسهرون الفجر ثم ينام قليلا بعد الفجر ويقوم، وإذا هو متعب وعليه من الأثار النوم وأثار الإعياء، فتجده مكدر الخاطر حتى يمشي. أنا أرى أن نوم الليل بتجربة ومعرفة وقراءة أنه نعمة حرمها كثير من الناس. ولذلك انظر الجيل الذي قبل من كبار السن، يعني أنا أعرف مثلا كبير السن عابد ينام بعد صلاة العشاء ويقوم من الليل يتهجد. وجاورت رجلا صالحا كبيرا وليا غفر الله لنا وله تقبل منا ومنه، كان لا يرضى بالسهر أبدا، وكان يتحين مثلا يصلي العشاء لينام ويسلم نفسه إلى باريها وجسمه للفراش فيقوم نشيطا ومقبلا على الصلاة وعلى العبادة. وهذا هو الأصل. وجدت في حياتي أن ينبغي أنك تدندن مع الكون بالتسبيح. الكون يدندن ترى إلا كثير من العصاة، السمك يسبح والحوت يسبح والطيور تسبح وكل شيء، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إلا هذا الإنسان، إلا الإنسان إذا عصى وإذا رفض يخالف. العصفور والضفدع والدودة والحشرة والحمام وكل تسبح، لكن هذا الإنسان الذي يتمرد على ربه هو الذي يرفض أن يسبح. فأشعل التسبيح في نفسك، لأن التسبيح ترى سعادة. تجد أن كثير من يذكر الله سبحانه وتعالى عنده طاقة وعنده سكينة، لأن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجدت أمور بسيطة في حياتي حدثني بها الزمن وقرأت حتى للشافعي، ولكن أن إهمال الملابس حتى تتسخ تكدير الخاطر. لا تتسهل بشيء، ثوبك يوم يتسخ ولا تنظفه تكدر خاطرك. شفع نعلك إذا انقطع أصلحه مباشرة، ساعتك إذا حصل فيها خلل أصلحها مباشرة. كن منظما، كن مرتبا، كن نظيفا، كن طيبا، تعيش السعادة. يعني تتعجب عن بعض الناس يعني الآن ما يكلف ترى تنظيف الثوب إلا شيء من الصابون وشيء من الماء القليل. فلماذا يرضى كثير من الناس الوساخة؟ الفم يكلف فرشة ويكلف معجون ومسواك وشيء من بعض الأشياء المطيبات مثل النعناع وغيرها حتى يكون الإنسان طيب الرائحة طيب المظهر. إن الله طيب لا يكمل إلا طيبة. النظافة من الدين. الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. لماذا في أمور بإمكانك تصلحها؟ لماذا أمور سهلة؟ بالله عليكم ماذا يكلف الإنسان أن يعتني مظهره؟ يصلي، صليت المسجد قبل أشهر، وإذا برجع يدخل بشراب بجوره في شدة الحر في الظهيرة ويؤذي المصلين بهذه الروائح الكريهة في بيت الله عز وجل في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم منع آكل الكراث والبصل وهما والثوم وهي حلال، منعه أن يأتي المسجد إذا كان يعني طبعا بحاجة. فكيف بإنسان يأتي ويعلم من يصلي مع المسلمين وهذا بيت الله سبحانه وتعالى، أيرضى إذا صاب شخص خطير بهذه المقابلة؟ العجيب يصلي الفجر أحيانا ما رأيته يصلون في ثوب النوم. أنا أعرف أن الصلاة مباحة، لكن بالله عليكم هل هذا يناسب قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ أنت لو قابلت رجلا وجيها أو أميرا أو وزيرا هل تقابله في هذا الثوب؟ يصلي بثوب النوم الذي نام فيه ولا على رأسه لا طاقية ولا غطرة، هي مباحة يعني جائزة الصلاة. لكن هذا هل هذا الذي استقبل هذا بيت الله استقبل بهذه الطريقة؟ تأتي إلى الله إلى دعوة الله سبحانه وتعالى في بيته وبيت من بيوت الله تأتي بهذا الهندام؟ أترضى أن تقابل أحد من الناس الرئيس أو الوزير أو الأمير تقابله بهذا؟ ما ترضى. فشوف الموازين كيف كانت، وشوف كيف عدم الاهتمام في حياة الناس أو عدم إنزال المسائل منازلها. الذي أنا أصدق إليه ما حدثني بالزمان أن الذاكرة قد تخون وأنك لا تستطيع تحفظ كل شيء، فكن يكون عندك دفتر صغير دائما في جيبك مع القلم، سواء الفوائد التي تسمعها، سواء الحكم التي مرت بقراءة أو مشاهدة أو سماعا، سواء الأشياء الأغراض والحاجيات التي تريد قضاءها أنت، تسجلها حتى تكتب اسم اليوم يوم الاثنين مثلا، أكتب أني سوف أمر كذا، أذهب إلى المستشفى، أزور فلانا، أتصل بالوالدة ونحو ذلك، أقرأ جزء من القرآن، ترتب لك جدول برنامج قد سلف، لكن المذكرة غير البرنامج اليومي، المذكرة تذكرك بالأشياء، سمعت كلمة حكمة للشعر ونحو ذلك. اجعل حقيبة يدك قريب، اجعل حقيبة نقودك قريبة من يدك. أنا أقول مثلا حقيبة النقود يعني الفلوس أن تكون قريبة مثل تصدق حتى بالقليل يا أخي، تكون يدك معطاءة لو بريال، أنت يعني ربما تحتقر أن تتصدق بريال، لكن ريال هذا هو يأتي لأن يأتي بخبز يشبع الفقير هذا، ويشبع فقير واحد كثير بدخول جنة مع النية الصالحة بين الواحد الأحد. فلا توفي فإن شاء الله عليك، لا تحصي فإن شاء الله عليك، لا تقبض فتمنع الرزق. كن يعني ترى لا يشترط في الصدقة الغنى والفقر، ترى الكريم ولو كان فقيرا. أنا نعرف تجار كبار أصابهم الله بالشح والبخل والإمساك، ونعرف فقراء عندهم جود وطلاقة وجه وعندهم يحبون طعام الطعام ويصدقون بالميسور وعطاهم الله كرم. لا يرتبط السخاء والكرم بالمال قلة أو كثرة، ولهذا وجد أن بعض الأغنياء كلما كثر ماله زاد بخله والعياذ بالله، فيموت محروما ويموت مذموما ويموت مخذولا. أيضا حدثنا الزمان عليك أن تفكر في الأمور الإيجابية، هي فقط قفلة تحول الذهن على الأمور الإيجابية في الحياة. تفكر في الإيمان، في الإسلام، في السكينة، في العدل، في الإحسان. تفكر في الأمور الإيجابية، لا تأتي بفكرة الفشل وفكرة الإحباط، ألغى من ذهنك. من يفكر في فشل يفشل، ومن يفكر في مصيبة صاب مصيبة. أنا عند ظن عبدي بي فظني بما شاء. فكر أنت في الأحسن، يعني وجه ذهنك التوجيه الصحيح. وينبغي أنك تتدرب على التفكر دائما في الأحسن والأجمل، ومني نفسك بأن غدا هو أحسن، ودائما كرر إنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا. هناك طريقة وجدتها في الحياة سهلة لا تكلف مالا، وجدت أن بعض الناس يفعلها، وهي انتزاع البسمة من أفواه المساكين والأيتام والفقراء والمصابين والمعاقين، وهي طريقة جميلة يفعلها كثير من أغناهم الله بالخلق الحسن وعادت على قلوبهم سكينة وطمأنينة، فتجدهم ينتزعون البسمة يعني بزيارة بمواساة باتصال. ترى كثير من الناس يعني يريدون منك كلاما جميلا لا يريدون منك مالا. تصور أن أحد الناس في مدينة مدن معاق يحفظ القرآن، يدور على إذا جاء مناسبة مثل محاضرة فيه يدور بالكرسي يدفه صاحبه ويدفعه بالعجلات حتى يأتي. ماذا حصل؟ اتفق مجموعة من الدعاء وذهبوا له في بيت مسلمين، فذكروا فضله وقراءته للقرآن وذكاءه والقبول الذي وضع له، وأخذ يشجعونه. فأقسم بالله إني ما وجدت أن هذه الإعاقة تخلفت عني، يعني أقسم بالله أنه يعني راضي بهذه الإعاقة التي حصلت له، ما ذلك من الزيارة التي قام بها هؤلاء. فأنت إذا وصلت إلى هؤلاء احمد الله ويعني رجع وقل الحمد لله الخير الذي وصل كثير والذي ادخر الله لك سبحانه وتعالى كبير والثناء الحسن، وأبشر بالقبول والله أبقى عليك عقلك وسمعك وبصرك مهما كان. فأنت تذكره بالجوانب الثانية الإيجابية في حياته أو بالنعم التي عنده يعني، وتكسب أجرا عظيما وصدقة جارية. ليس عندنا وقت انتظار في الإسلام. أنا رأيت أن أكثر من يضيع الأوقات الانتظار، لأنك في الانتظار ما تدري متى ينتهي هذا وقت الانتظار، وما عدت العدة لهذا الوقت يكون في الجوز والمناسب. فأنت للطوارئ أولا خذ قاعدة، كن في وقت الانتظار وغير وقت الانتظار ذاكرا لله، كما قال عليه الصلاة والسلام سبق المفرجون الذاكرون الله كثيرا والذاكرة بالله. هل عند المستغفر انتظار؟ فأمن وقت الانتظار بالاستغفار. بالله هل عند المسلم وقت فاضي وفارغ يشكو من الفراغ؟ وعندك قراءة القرآن، وعندك طلب العلم، وعندك اطلاع في الكتب، وعندك الصلاة، وعندك ذكر الواحد الأحد، وعندك الأدعية الشرعية، هل عندك وقت لتشكو وقت الفراغ؟ الآن الصالحون يشكون من قلة الوقت، والعظماء يقول لم نجد وقتا، يقول الواجبات أكثر من الأوقات. لكن الفاشل الآن يصابون بالطفش والزهر والقلق والضجر والسأم، قالوا طال علينا الليل طال علينا النهار، لأن ما عندهم أعمال يقدمونها، ولو كان عندهم أعمال كان امتلأ وقتهم بالنافع المفيد. رأيت في الزمن هذا أن اليوم الواحد قد يصنع تاريخك إلى الأحسن أو إلى الأسوأ. طبعا ماكس ويل له كتاب اسمه اليوم أهميته كما سلف. تكون فكرة الكتاب على أن هذا اليوم بالذات يوم واحد قد تصنع به تاريخا مجيدا فتكتب في سجل الخالدين والعظماء، وقد يفوتك هذا اليوم أو قد تختره خسرانا فتكتب في سلة والعياذ بالله، أو توضع في سلة مهملة ومن المحبطين والفاشلين عبر التاريخ. اليوم الواحد احمد الله أنك عشت يوما واحدا، لأنك تصلي في 5 صلوات وتقرأ القرآن وتذكر الله وتقول سلاما طيبا للمسلمين وتنفع إخوانك وتكف أذاك وتجدد التوبة وتكتمل الاستغفار وتلهد بالدعاء. فاليوم الواحد ترى مزرعة، يعني هل يسأل أن تصلي 5 صلوات؟ يعني لك إذا بقيت يوما أخرت وأدلت وسلمت نجوت من الموت يوما واحد أنت كسبان، فكيف بمن أمامه فرصة لأن يجدد التوبة وأن يتوب؟ أنا أذكر في مثل الإمام أحمد حديث صحيح ذكره حتى الدكتور عبد الرزاق البدر في كتيبة صغير فضائل الكلمات الأربع أو فضل الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أسلم 3 رجال عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من يكفيهم يكفيني إياهم، يعني يضيفهم بالعربي. فقال أبو طلحة، وقيل أنه طلحة بن عبيد الله المهاجري لأن أبا طلحة أنصاري وأبو طلحة بن عبيد الله العثرة أنا يا رسول الله. فأخذ 3 إلى بيته وبقوا أصحاب وضيوفا عندهم، فخرج جيش في غزو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل الأول، وبعد فترة خرج غزو وجيش فقتل الثاني في سبيل الله، وبعد فترة 40 يوم مات أحدهم على فراشه لم يقتل. فرأهم طلحة رضي الله عنه في المنام الذي قتل أولا دونهم في المنزلة يعني تحت في الجنة، والذي قتل بعده أرفع، والذي مات على فراشه لم يقتل أرفعهم جميعا، وهو الحديث مثل أحمد. فذهب وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا تنكر؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يعظم أجره كما قال صلى الله عليه وسلم الإنسان أو المسلم لكثرة ذكره وتسبيحه وتحميده كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذا شوف لم يكن شهيدا، وغلب الشهيدين الاثنين لأنه تأخر بعدهم 40 يوما فصلى فيها وصام مثلا وزكى وصدق وأحسن وذكر الله سبحانه وتعالى. علمتني الحياة والزمن أن الشباب العمل والطموح والحماس، وأن الشيخوخة للتأمل والتجربة والحكمة. فإذا كنت في وقت الشباب فأنجز يعني عمل، اطلب العلم بقوة، اطلب التجارة حتى يكون لك مدخل رزق، ابذل في وظيفتك حتى تكسب الثقة. وإذا جاءت الشيخوخة عندها التأمل، التقاعد، القراءة، التسبيح، قراءة القرآن، فهذا وهذا. صحيح أن الجسم في وقت الشباب يكون أقوى والعقل أضعف، ولكن بالعكس، وإذا كبرت جاتك التجربة والنضوج العقلي ويضعف الجسم، كما يقول علي بن جبل: عكوك وأرى الليالي ما طوت من شرة، يعني من قوتي، ردته في غضبي وفي إفهامي. أيضا حدثني الزمن أن عليك أن لا تستسلم للفراغ. الذي يستسلم للفراغ هو يستسلم المرض، الهم والغم والقلق. لا تستسلم أبدا، يعني يوم تجد نفسك فارغا وأقبلت الهموم قم، صل، اكتب، تمش، طالع، سبح، اذكر الله، ادعو الله، اتل القرآن، قم بحركة إيجابية، لا تستسلم للفراغ. والمشكلة أن في الفراغ لا تأتينا للملفات المأساوية. الآن جرب نفسك، ادخل غرفة وأهمك على نفسك في الظلام، تظنك بتفكر في مثلا في نجاحاتك أو النعم التي عليك أو فضل الله سبحانه وتعالى أو النعم التي ترك العباد. لا، يذكرك بالهم والغم وأنك بعيد عن أهلك وأنك تخاف من المرض والديون التي عليك والمشاكل والمآسي والمعاصي التي ارتكبتها، فيسحب لك من مجال. هذا هو الشيطان، يعني الشيطان كما قال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يسحب لنا ملفات المآسي والأحزان والآلام، والله يعدنا الرحمة والبر والسعة والفضل والإحسان. فكيف نصدق منادي الشيطان ولا نصدق منادي الرحمن؟ بل صدق الرحمن سبحانه وتعالى الرحيم. أيضا علمني الزمن أن لا يستسلم العظيم ولا يستسلم المكافح ولا يستسلم الناجح لحسابه، لأن معنى ذلك أنك إذا صدقت الأمر أنك مخطئ، أن ما عندك شيء ولا عندك مواهب أنك سوف تبتل. لا، أنت قاوم بكثرة العمل ورد عليهم بأعمال ناجحة. ما ترد عليهم، لا ترد على القصيدة بقصيدة سب، ولا المقالة في الشاسم بقواس الشاسم، لا، رد بأعمال ناجحة، بتأليف كتاب، بمشروع، بخير، بأن وبعدين من أصلح فاسدة أغار حاسدة. أصلح من عندك، أصلح ما عندك من ملاحظات سلبيات، لأنك سوف ترغم حسادك وسوف تنتقم منهم وسوف تقتص، لكن بأدب وبحكمة. أيضا حدثني الزمان أن المتشائم ينقل العدوى إلى جاره وزميله وصديقه. لا تصاحب المتشائم، ترى بعض الناس مفطور على التشاؤم، ما يجيك إلا بأخبار منكدة منغصة مخيفة، يتكلم يقول إذا كان في وقت السرور، قال ترى ما يدوم السرور يا أخي، ترى دائما الدنيا دائما تقلب، الدنيا تنقل بسرعة، الدنيا غرارة غدارة، وإذا جاء في وقت الخرب قال خلاص هذه شدة، تحس منه خلاص وقعنا، هذا هذا هذا الظرف الذي نعيش فيه هذا ما حد وراء، خلاص لا بد نستسلم. ما هو صحيح، يعني في الشدة أمرنا أن ننتظر الفرج، حتى عند الترمذي يقول أفضل عبادة انتظار الفرج، وأمرنا أن نتلبس اليسر عند الله، إنما على اليسر يسرا إنما على اليسر يسرا، وأمرنا في الرخاء أن نحمد الله ونواصل. لكن شوف المتشائم في وقت الرخاء والغنى والبسطة والراحة، قال ترى الأمور ترى ما هي بتستمر، تعرف انتحار الدنيا ترى سريعة التغير، وفي وقت المشكلة تجد يقول خلاص الآن انتهى الموضوع، أطبق علينا ليل الغم وليل الهم وليل الحزن. أيضا حدثني الزمن أنه ينبغي العاقل لا يستسلم الخرافات والأوهام، بل يطردها من ذهنه ولا يجعل أفكار السوداوية تستقر في ذهن. الذهن هو مرتع السعادة أو مرتع الشقاء، كما يقول الجيل كان يجي صنع حياتك من صنع الثالث، تفكر في الخير سوف تسعد، تفكر في الشر تشقى. فأنت كما قلت أغسل الذاكرة وزيادة من الأوهام والخرافات. أيضا حدثني الزمن أنه ينبغي علينا لا نستسلم الكسل، الكسل معه الفشل والعزل والخلل والزلل، والنجاح مع الفلاح والإصلاح والصلاح. لا تستسلم الكسل، أعوذ بالله تعالى صلى الله عليه وسلم من الكسل. هو غالب الناس يعني السبب المحبط لهم اللي ما وصلهم للنجد أنهم كسالى، يحبون الراحة، يقول الله على أعدائه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ورأوا الناس ويذكر الله إلا قليلا. الله يريد من العبد أن يكون قوي، المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إذا جيت تكتب حب المقالة رائعة قوية، إذا جيت تقدم برنامج أدرس هذا البرنامج وحظ الله، إذا جيت تكتب مثلا كتابا حبره وحققه ونكحه، إذا جيت تنظم قصيدة حاول أن تجودها وأن تبدع وأن تختار، لا تخرج إلا قوية. هذا هو الإتقان. عند السنن عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يحسنه. فالإتقان مطلوب، البناء عليه مثل العمل والمهندس والطبيب ونحو ذلك حتى ينال رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا حدثني الزمن ألا نستسلم لجلساء السوء. رأيت بالاستقراء من شبابنا الآن الذين عشت معهم في المخيمات أو في الجامعة سبب انحرافهم من الجلساء. كان في بيت محافظ ملتزم طيب خلوق مصلي، ثم صاحب شرير تعلمه العادة السيئة من شرب الدخان والمسكر، حرف تركه يتحلل من الدين، ترك الصلاة، أقوى لديه هو الجليس. فينبغي علينا أن نختار لأبنائنا الجلسة، وأن نسأل أبنائنا مع من يذهبون وإلى أين ومع من يجلسون، حتى تكون عندنا رقابة شرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا استفدت من الزمن من فائدة عديدة أخوة، ربما تكون هي هذه تاج الحلقة هذه، وهي أنك لا تستسلم للشيخوخة ولا تشعر نفسك أنك شيخ كبير، بل اتخذ قرار أنك عليك أنك تعيش بقلب الطفل وبهمة فتى وبروح صبي، وسوف تبقى شيخوختك كأنها في الشباب. لا تشعر نفسك أنك في الثمانين. يقول أحد الغرب، يقول أتوا اللي في مسوف يكرمونه في لندن، فوضعوا له 80 شمعة، 80 شمعة لأنه وصل 80، علشان يطفئ هو الشمعة 80 عشان بيبدأ في 81. فماذا فعل؟ أطفأ 79 شمعة وقال عمري سنة، أنا بدأت الحياة الآن. يا أخي كثير من العظماء ترى ما بنى تاريخ إلا بعد 70، بعضهم بعد 80. لماذا نحن إذا وصل واحد من 50 60 أشعر نفسك في كل مجلس ترى وصلنا 60، الله يحسن الخاتمة، فهم الله يحسن الخاتمة، ما نبغى الله، قال ترى أنه منتهين، ما عاد في شيء، يعني ما عاد في طاقة، يعني ما عاد في جهد. كل دائما يدمغ نفسه بهذه النظرية، وهي نظرية خاطئة. تراك ما وصل 80، تراك أشعر نفسك في 80 في الشارع، في 30 في 40، حتى تعيش روحك بأمل وحيوية. نحن الآن عندنا في المجتمعات من بلغ 90، صدقني هذا في عالم الدنيا، أنه يقوم بأعمال ويسافر ويذهب ويعتمر ويحج ويعبد الله ويقوم الليل ويقوم على تجارته وعلى مزح 96، لأنه صاحب همة. وأنا وجدت في حياتي من وصل 50 خلاص انتهى شاخ، لأنه هو أو أشعر نفسه بالهرم، أشعر يعني أوحى إلى روحي أنه منتهي من الحياة. لا لازم انتهي، وانت الشيخ يقول أنا شاب، أنا أحب الحياة، أنا سوف أستمر، أنا سوف أكون قويا بإذن الله عز وجل، أنا عندي قدرة بإذن الواحد الأحد أن أواصل العمل والكسب والنجاح حتى آخر لحظة من حياتي. لا تسأل نفسك بالشيخوخة، لا تأتي بإيحاء أنا هرم، أنا كبير، أنا شايب، أنا عجوز، لا لا لا، أنت شاب، أنت لازلت فتى. وانظر العظماء بلغوا 98 و100 ولا زالوا يؤدون ويعطون ويمنحون ويكتبون ويؤثرون، لأنهم أشعروا أنفسهم بالقوة والأمل والثقة. وتجد بعض المحققين في 40 50 و30 أشعر نفسهم شيخ كبير، فانتهى بالحياة. الحياة جميلة متى ما أردنا أن تكون جميلة، ومتى ما صممنا أن تكون جميلة، ومتى ما يعني أخذنا في خط الجمال والشباب والأمل والثقة. والله معنا سبحانه وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كانا.